صوت من الأخير يقدم متابعي مدونة من الأخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا اللقاء الدستوري الجديد، ولليوم نتوقف فيه عند الباب الثامن الخاص بالنظام المالي، فنبدو على بركة الله. الباب الثامن النظام المالي. المادة 175 المالية العامة. تخضع المالية العامة للدولة لمبادئ الشفافية والمساءلة وتقوم على الأسس التالية: عمل النظام المالي للدولة كوحدة واحدة، توزيع الإيرادات الوطنية بشكل عادل ومنصف بين مستويات الحكم المحلي بما يراعى الكثافة السكانية وتوزيع السكان في الوحدة المحلية وبعدهم عن المركز ومستوى البنى التحتية والخدمية ومؤشرة التنمية المكانية والبشرية المتوازنة، إعداد الموازنات الحكومية بما يكفل وصول الخدمات بشكل فعال وعادل ويعزز كفاءة الاقتصاد الوطني، ترشيد استخدام الموارد بما يحقق تنمية مستدامة ويحفظ حقوق الأجيال القادمة، ضمان الاستقلال المالي لوحدات الحكم المحلي وفق ما ورد في هذا الدستور. المادة 176 إيرادات الدولة. تؤول إلى الخزانة العامة كافة إيرادات الدولة، ولا يجوز تخصيص أي جزء من أموال الخزانة العامة أو الإنفاق منها لأي غرض مهما كان نوعه إلا بناء على قانون، وذلك وفق أحكام هذا الدستور. المادة 177 الموازنة العامة. تقدم الحكومة مشروع للموازنة إلى مجلس النواب في نهاية شهر سبتمبر من كل عام كحد أقصى لدراستها واعتمادها في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام، ولا يجوز تأخير تقديمها عن موعدها المحدد إلا بإذن مجلس النواب في الحالات الطارئة والضرورية، وتصدر الموازنة العامة بقانون. المادة 178 فتح الاعتمادات الشهرية المؤقتة. في حال عدم إقرار الموازنة قبل بداية السنة المالية، يجوز لرئيس الوزراء الصرف على أساس واحد من 12 من موازنة السنة السابقة بموجب مرسوم رئاسي فيما يتعلق بالمرتبات وما في حكمها والمصروفات العمومية، وذلك وفق ما يحدده القانون المالي للدولة. المادة 179 المصروفات غير الواردة بالموازنة. كل مصروف غير وارد بالموازنة أو زائد عن التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به مجلس الشورى، ويجب طلب إذنه كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة. المادة 180 القروض والالتزامات المالية. لا يجوز للحكومة عقد القروض أو الارتباط بالتزامات يترتب عليه إنفاق مبلغ من الخزانة العامة إلا وفق أحكام القانون المالي للدولة. المادة 181 الحساب الختامي. تقدم الحكومة الحساب الختامي كما هو في نهاية شهر ديسمبر إلى مجلس النواب لمناقشته واعتماده في موعد أقصاه نهاية شهر أبريل للسنة المالية، ولا يجوز التأخير عن هذا الموعد، وتسأل الحكومة عن ذلك ويحجب دعم الموازنة بالأموال من قبل المصرف المركزي، ويجب على مجلس النواب مناقشة الحساب الختامي في ضوء تقرير ديوان المحاسبة واعتماده خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه. المادة 182 حسابات طوارئ ودعم الميزانية. ينظم القانون المالي للدولة تكوين حساب الطوارئ الاستراتيجي لمواجهة الأزمات التي تعجز الحكومة عن تغطية نفقاتها من الميزانية المعتمدة مثل النوازل واختلال وتدني الاقتصاد الوطني وحالات الطوارئ. كما ينظم القانون المالي للدولة تكوين حساب دعم الميزانية في حال تدني الموارد المالية للدولة أو التوسع في الإنفاق التنموي أو مواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق الإقليمية والدولية، ويتم تمويلهما والإنفاق منهما بموجب قانون. المادة 183 مصرف ليبيا المركزي. يتمتع مصرف ليبيا المركزي بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي والفني، ويمارس عمله بشفافية في إطار السياسة العامة للدولة، ويتولى وضع السياسة النقدية وإصدار العملة الوطنية والمحافظة على استقرارها وإدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي وتنظيم السياسة الائتمانية والإشراف على تنفيذها ومراقبة أداء القطاع المصرفي والإشراف عليه وأي اختصاصات أخرى يحددها القانون. انتهينا من الباب الثامن لحلقة اليوم، وعلى أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة مع الباب التاسع. سعداء جدا بما يصلنا من اقتراحات وملاحظات، وحتى موعدنا القادم حفظ الله لي. صوت من الأخير، تدوينات صوتية عن مدونة من الأخير، مدونة تهتم بالشأن الليبي، للمدون رامز النويصري.